أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يا ويلنا قد كنا

انت عليك وعدن علينا

لا تقول مع آيات الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحقه بالغدو والآصال مع قرآن محكم و